السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم جميعا للعلم النافع والعمل الصالح. هناك عبارة يستعملها البعض عند الدعاء للعلماء السابقين، خاصة شيخ الإسلام ابن تيمية، فيقول قدس الله روحه. ويتساءل البعض هل هذه العبارة سائغ استعمالها؟ سئل عنها الشيخ بكر أبو زيد وأجاب في كتاب معجم المناهي اللفظية فقال قدس الله روحه لا بأس بها، إنما المنهي عنه قدس الله سره، فإنه من أدعية المتصوفة، والسر عندهم سر الأسرار والروح الطاهرة الخفية. فينبغي التنبه، وأنبه إخواني المستمعين إلى أن يستعملوا كلمة قدس الله روحه ولا يستعملوا قدس الله سره. أسأل الله يحفظنا وإياكم وأن يوفقنا ويرحم علماءنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.